رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا طعامكم يبارك لكم. هذه الترجمة يقول باب ما يستحب من الزيت، ورد في هذا الحديث وقوله زينوا طعامكم يبارك لكم، من بعض الروايات يبارك لكم فيه. وقد اختلف العلماء في المراد بكيل الطعام، وهل المقصود منه ان الناس عندما يكون عندهم طعام يحتاجونه ياخذون منه بالكيل ولا ياخذون منه بدون كيل. ومن العلماء من قال، والذي رجح الحافظ بن حجر، ان المقصود بذلك ان الانسان عندما يشتري الشيء انه يكيله، وأن فيه امتثال للسنة وامتثال للأمر، فيكون فيه البركة بما فيه من الامتثال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الكيل وقال عندما يبيع يكيل، عندما يشتري يكتال، وعندما يحصل منه ذلك وفيه في الحق، وفيه أيضا اتباع السنة من الامتثال من الأمر بالخير، إذا يحصل في بركة الامتثال البركة في الطعام. هذا هو يرجح عن الحافظ بن حجر. ومن العلماء من قال أن مراد أن الإنسان عندما يكون عنده الطعام ينفق منه، فإنه يخرج منه بالخير، يخرج منه ويظهر منه بالخير. والحافظ بن حجر يقول ان الذي يظهر ان المقصود من ذلك هو الكيل عند الشراء عند البيع، وان في ذلك امتثال للسنه وامتثال لما جاء في السنه، وان الفعل الذي يفعل وهو مباح انه اذا فعل المقصود من ذلك الامتثال واتباع السنه، فان ذلك من اسباب نزول البركه فيه، من أسباب حصول البركة فيه. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومسكه. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، فحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مسها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. وقال: حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومسهم، يعني أهل المدينة. لو بركة صاعي وسلم ومسهم على فيه حديث عائشة. حديث عائشة هذا سبق أن مر في الحج، والذي فيه أنه لما قدم المدينة وأنه حصل ثم وأنه دعا أن توصل إلى الجحرة، وفيه أنه قال: اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مسهم. اكتفى الله بأن أشار إليه هنا إشارة اكتفاء بمثله الذي مضى في كتاب الحج، ثم أورد فيه حديثين بعد ذلك. قال حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، ودعوت بمثلها وصاعها بمثل ما دعا إبراهيم لمكة. هل الشاهد منه قوله دعوت بمثلها وصاعها وصاع المدينة ومد المدينة، وهو يدل على بركة هذا المكيال وهذا الكيل الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر التحريم سبق أن مر في الحج أن إبراهيم أظهر حرمتها، ومن فسلم أظهر حرمتها، فالتحريم ما هو من الله عز وجل، ونسبة التحريم إلى إبراهيم لمكة والتحريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إنما هو إظهار لهذا التحريم وإعلان له وإقرار به. ثم الحديث الثاني الذي حديث أنس الذي قال فيه اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في قاعهم وبارك لهم في وجههم يعني أهل المدينة. هو فيه الدعاء بالبركة في هذا المكيال وبالقاع والمد وهو قاع أهل المدينة ونسبته إليه قوله البخاري في قاعه ومده لأن الصاع والمد قاع أهل المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم إنما دعا لهذا المد ولهذا الصاع المتعامل عليه في المدينة وهو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنسوب إلى المدينة ومنسوب إلى أهل المدينة والبركة إنما هي لهذا الكيل ولهذا المكيال الذي هو في المدينة قد حصل منه صلى الله عليه وسلم الدعوة لهذا المكيال الذي هو الصاع ومد. ونقف الآن ونجيب على ما يجب لأن أحيانا تنفق الصلاة ببعض أركانها لأنه جاء ذكر القيام وجاء ذكر الركوع وذكر السجود ومقصود كامل الصلاة لأنه يعبر عن شيء ببعضه يعبر عن شيء ببعضه يعبر عن صلاة الركوع ويعبر عن صلاة السجود